للإنسان ألا يخوض المدارس العقلية إلا وقد خاض وارتوى من المدارس النقلية، وكذلك أيضا أن يتحصن بالإيمان، وذلك أن المدارس العقلية متاهات ومزالق. العقل أشبهه بالفضاء يتيه فيه الإنسان، فإذا دخل من غير أن يعرف هذه المعالم ولم يتحصن فإنه يظل ويتيه. ولهذا الإنسان وإن كان عقله في رأسه، لكن إذا قام يتأمل ويفكر يخوض في أفلاك عجيبة يرتد إليه معكوسا، خاصة أن مباحث العقل كثير منها غيبية أو مشطورة بين غيبي ومشاهد، وكثير من الحقائق التي يراها الإنسان هي مشاهدة، فإذا رأى وجهها الآخر انقلب المعنى لديه. لماذا؟ لأنه رأى وجه آخر. ثم الوجه الآخر الذي تراه أنت من الحقيقة، هل هو وجه كامل أو ربع أو ثلث؟ أن ترى جزءا، لكن ما الذي وراءه؟ ولهذا ينبغي للإنسان في حال خوضه فيما وراء الحقائق يعلم أنه يخوض في عقليات لا حاجة إليها وربما تريده الموارد. كذلك ينبغي أن يعلم مقام العقل بالنسبة للنقل، مقام العقل بالنسبة للنقل وقيمته وأثره أيضا، وأثر الطوائف والضلال والزيغ، وكيف انحرفوا في كثير من أمور العقائد وغير ذلك. إذا تبصر بهذه الأمور وعرف أصولا وفروعا فإنه يسلك ويدخل في أمثال هذه المدارس. لكن إذا أراد الإنسان أن يجعل من نفسه مثقفا ومطلعا ثم يقوم ويخوض في هذه المدارس وهو صفر في أمور الشريعة، ينزلق. وأعلم بعض الشباب من خاض بالردود على بعض الطوائف فضل، وذلك لأنه دخل أمثال هذه الأمور من غير زاد، لا زاد من جهة العلم ولا زاد من جهة الديانة ولهذا نقول أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من العلم الشرعي وأن يتحصن منه بعد ذلك، ثم بعد ذلك ينتقل. ثمة كلمة يقولها كثير من الناس، يقول لدي عقل أميز. نقول مسألة العقل مجرد لذاته، العقل عبد البقر وعبد الحجر وعبد الكواكب، هو نفس العقل الذي معك. فمسألة أنك تقول تميز في مثل هذا الأمر هو أن تكل إلى شيء معلوم. نعلم أن لديك عقل، ولكن هذا العقل هل هو متمرس أو ليس متمرس؟ ولهذا بعض الناس يقول حتى كلمات ربما تستفز البعض وتجعله يقدم، وذلك أنهم يقولون مثلا أنكم لماذا لا تجعلون الناس يقرؤون ويطلعون؟ لماذا تخشون على الحقيقة؟ ولماذا تخشون على الدين الذي لديكم؟ هل الدين بهذا الضعف حتى لا تجعلونه يقحم في أمثال هذه الأمور؟ نحن لا نخاف على الدين، نخاف عليك أنت. الدين ثابت وعمود ووتد، ولا يمكن حتى لو أردت أنك تتسلق عليه سقطت وانفقش راسك ومت، هو الجبل. وفلاسفة قبلك يحتار الإنسان في كلامهم، دخلوا فيه وحاولوا يقلبوه يمنى ويسرى وسقطوا على رؤوسه. لهذا لا نخاف على الإسلام، نخاف عليك أنت. كحال الإنسان يقول دعني أواجه فلان، أقوم بقتاله، نقول لا تذهب. قل لماذا لا تثقون مثلا بقدرتكم وقوتكم ونحن جيش؟ نحن نثق بأنفسنا، لكن أنت ضعيف، يحتاج إلى تقوية بدنك، تحتاج إلى المراس، تحتاج إلى الجري واللياقة البدنية حتى تقوم بالمعركة. إذا نحن نخاف على أنفسنا أم نخاف عليه هو؟ نخاف عليه هو. كذلك أيضا عقل الإنسان يحتاج إلى نوع من المراس والتمرين. إذا دخل الإنسان إلى أمور عظيمة كحال الإنسان الضئيل الذي يواجه رجل ضخما أو متمرسا. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يتمرس وأن يحصن عقله، ثم بعد ذلك يخوض في أمثال هذه الأمور والمدارس العقلية. والله إن ثمة شاب عمره 20 سنة دخل أمثال هذه المدارس وهو، والكلام هذا له قرابة 8 أو 9 سنوات، أتاني واستأذن وحذرته من هذا الأمر، أصبح دخل دائرة التكفير وكفر كل أحد، وممن كفرهم أنا، ثم ترك التكفير وأصبح ليبراليا وألحد، ثم دخل نصراني، ثم سمعت أنه دخل في أم رقيبة مزينة البن، والله حقيقة، ويخبرني بهذا أقرب الناس إليه أمه وأبوه، وكانوا يتابعون حالته معي. انظر إلى الرجل كيف وكان في كل مرحلة من الأمور التي أتاني يناقشني فيها صحة دين الإسلام، هل الإسلام صحيح أو ليس بصحيح؟ نقول نعم صحيح قطعي. قال طيب النصارى يقولون مثل هذا الكلام كما تدعي هم يدعون، انظر المنطق. ترك هذا ما لبث إلا ألحد، ترك الإلحاد والآن شغال بالأنساب، وأنساب ليس البشر، أنساب الإبل، أنساب الإبل، نسأل الله العافية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.